العطاء بشر يا رب، بشر الرسول يا عم بشر، بشر يا رب يعين على العطاء بالله الرحمن الرحيم أذاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله يكرمك ما شاء الله ما شاء الله كسر بقى الحج. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الله الله الله الله. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. يا سلام يا شيخ، سمع الفن ده يا شيخ، جميل جميل، سمع الفن ده يا شيخ. الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والغفر. يا يا يا يا الشيخ على الفن ده، الله يا مهندس الهندسه دي مش بقى يا حاجمك. الله اكبر الله اكبر. لا تسألن يومئذ عن النعيم. الله اكبر.